هنا إذاعة المقريز. إلى مستمعين المكرمين في كل مكان، وإلى مستمعين عبر إذاعة المقريز وغرفة الفجر بالبالتوك، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السادس من ربيع أول لسنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة. هاني السباعي معكم يحييكم ليقدم لكم هذه الحلقة من حلقات الخليفة المفترى عليه. واليوم سنتكلم في هذه الحلقة التاسعة من حلقات الخليفة المفترى عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. سيكون الموضوع حول خلافته، هل خلافته هي خلافة راشدة أم خلافة على منهاج نبوة أم ملك أم شخص متغلب؟ هذا، وهل يعد ابن الزبير من الخلفاء الراشدين، وهل خلافته على منهاج النبوة؟ إذا كنا نسلم بأن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه كان خليفة زمانه إلى أن قتل، فهل نعده من الخلفاء الراشدين؟ وقبل أن نشرع في إلقاء الضوء على هذه القضية نستعرض بعض الأحاديث التالية. ورد في صحيح البخاري حيث ساق بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقوم 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها، فقال: أي أنه كلهم من قريش. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم قال بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ما قال؟ كلهم من قريش. وفي صحيح مسلم أيضا: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي، فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. صمنيها أي أصموني الناس عن أن أسمعها. وفي سنن أبي داود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، قلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش. وبعد، حتى لا يتبادر إلى الذهن أو قد يتبادر إلى الذهن تسأل: ما علاقة هذه الأحاديث بموضوع بحثنا عن عبد الله بن الزبير المفترى عليه؟ مما لا شك فيه أننا سقنا هذه الأحاديث لعلاقتها بصميم موضوعنا ولتعضيد وجهة نظرنا في أن دولة ابن الزبير كانت خلافة راشدة. وقد أفاض الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث في كتاب الأحكام في فتح الباري، وعد ابن الزبير رضي الله عنه ضمن 12 خليفة الذين تجتمع عليهم الأمة. يقول ابن حجر بعد استعراضه لآراء العلماء وشروحهم لهذا الحديث برواياته المختلفة، وعلى تقدير ذلك يقول: وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله يكون بعد 12 خليفة على الحقيقة البعدية، فجميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا، منهم 2 لم تصح ولاياتهما ولم تطل مدتهما، وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون 12 نفسا على الولاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة 100، وتغيرت الأحوال بعده، وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولا يقدح في ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم يجتمع عليه الناس، لأن الحديث يقول يجتمع عليه الناس، لأنه يحمل على الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسلم الحسن، أي أن المحاسن لما سلم الأمر لمعاوية وتنازل، وبعد قتل ابن الزبير، والله أعلم. هذا كلام ابن حجر. وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر كما يقول ابن حجر، في غالب الأمور في أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة، وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر، والله أعلم. انتهى الاقتباس من كلام ابن حجر. نخلص من كلام ابن حجر الآتي: أن الحسن وابن الزبير، الحسن بن علي رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه، ضمن الاثني عشر خليفة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة. وصحة بيعة ابن الزبير وبطلان بيعة مروان بن الحكم وعدم احتساب مدة معاوية بن يزيد اللي هو معاوية الثاني الشاب الصالح هذا الذي تنازل ولم وترك الاختيار ولم يرشح أحدا من الأمة، هذا الشاب الصالح هو ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان الذي يلقب بمعاوية الثاني، لم تحتسب مدته لأنها كانت قصيرة جدا. وبطلان ولاية عبد الملك ابن مروان في الدولة الأولى، أي إلى حين مقتل ابن الزبير رضي الله عنه سنة 73 هجرية. فمن هنا صحت بيعة عبد الملك ابن مروان، يعني عبد الملك ابن مروان لم تصح بيعته وعبد الله بن الزبير كان حيا، لأنهم هم الذين افتأتوا عليهم الذين خرجوا عليه. أما أن ابن الزبير يستحق أن يقال عنه خليفة راشد، بل هو أولى من عمر بن عبد العزيز رحمه الله لاعتبارات عدة، لأن الناس تقول، البعض المؤرخين أرخوا وقالوا إن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، وينسون من قبله. خليفة راشد يعني هو يسمونه الخليفة الخامس، خامس الخلفاء الراشدين. طب وأين الحسن بن علي؟ أين معاوية أصلا؟ ولا مقارنة بين عمر بن العزيز ومعاوية، يعني لو رضي الله عنه هناك فارق كبير جدا بين في بجميع المقاييس. ثالثا عبد الله بن الزبير، فلا وجه للمقارنة بين عبد الله بن الزبير و إذا كنتم تقولون إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الخليفة الخامس، طب إذن أنتم أيضا تفتئتون وتظلمون هؤلاء الخلفاء، وهم من الصحابة الثلاثة، صحابة حسن بن علي وعبد الله بن الزبير، معاوية بن أبي سفيان، وبعد ذلك عبد الله بن الزبير. وأما أن ابن الزبير استحق عنه أنه خليفة راشد، بل هو أولى من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنا أقول لاعتبارات عدة: أولا، علو منزلة ابن الزبير لشرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لأنه لم يكن صحابيا عاديا رغم صغر سنه، هو يعتبر من صغار الصحابة، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، جاء به أبوه الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا من قبل إنه أول مولود في الإسلام في المدينة للمسلمين في المدينة، وفرح به المسلمون وكبروا وهللوا غيظا في اليهود الذين كانوا يقولون إن المسلمين لا يوجد، يعني كانوا يعتقدون أنهم لا يولد لهم ولد في تلك الفترة، ورغم ذلك ولد ففرح به المسلمون وكبروا، وجاء به أبوه وهو ابن 7 سنين وفرح به النبي وابتسم لأنه جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرب كما في بعض الروايات أنه شرب الدم الحجامة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عنه في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. أما هو إذن علو منزلة ابن الزبير شرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أنه لم يكن صحابيا عاديا، ثم كان من فقهاء وعلماء الصحابة ومن العبادلة المشهورين بالفتوى وبالفقه والعلم من مجموع الصحابة. إذن فهذه واحدة. الثانية إنه ولي أمر المسلمين ببيعة شرعية صحيحة، ولم يكن متغلبا ولم تصل إليه بالميراث الملكي كما آلت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثالثا، إذا كان عمر بن عبد العزيز قد استحق أن يقال عنه خليفة راشد لسيرته العادلة ولتأسيه بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغم قصر خلافته، فإن عبد الله بن الزبير أولى، إذ أن سيرته العادلة وزهده وجهاده قبل الخلافة وأثناءها لا يخفى على أحد من أهل الإسلام حتى خصومه الذين شهدوا له بذلك. رابعا، يجب ألا نتردد ونحن نكتب أو نقرأ سيرة عبد الله بن الزبير أن نضيف هذه الألقاب التي طمسها الإخباريون: أمير المؤمنين، الخليفة الراشد، بل والخليفة الشهيد رضي الله عنه. فقد حفظنا منذ الصغر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، جده لأمه عمر بن الخطاب، لذلك سار على سيرته كل هذه الصفات لا اعتراض عليها، هذه صفات لا اعتراض عليها. فرحمة الله على عمر بن عبد العزيز الذي كان يسير على خطى الخلفاء الراشدين. أما أن يقال إنه خامس الخلفاء الراشدين ويغض النظر عمن سبقه فهذا حيف تاريخي، بل وظلم للخليفة الراشد الحسن بن علي بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجور أيضا على حق معاوية بن أبي سفيان، وأيضا على جور على حق عبد الله بن الزبير. هذا الخليفة المجاهد الراشد، فحيثية ابن الزبير التاريخية أولى من عمر بن عبد العزيز في استحقاقات هذا اللقب. وبالأنساب، فابن الزبير من سادة قريش، أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من أصحاب الستة الذين وصى بهم، الذين رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل مقتله في أثناء عندما طعن لأن يلي واحد منهم خلافة المسلمين، أصحاب الشورى الكبار الزبير بن العوام، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدته جدة عبد الله بن الزبير هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بنت عبد المطلب، وأمه أسماء بنت الصديق ذات النطاقين رضي الله عنه، وجده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخالته عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته لأبيه صفية كما قلنا عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ونردد، هو أول مولود ولد للمسلمين في المدينة، حيث حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف. فجهاد ابن الزبير وبلاءه وفتوحاته وفضله وتقواه وعدله وورعه متوافر رضي الله عنهم أجمعين. وإزاء ذلك، نرى أنه من المناسب أن يتسع مفهوم الخلافة الراشدة ليشمل كل من يسير بالأمة سيرة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. لذلك أرى أن عبد الله بن الزبير خليفة خليفة راشد، ويعد سادس الخلفاء الراشدين، فيكون الترتيب كالآتي بعد الخلفاء الأربعة: يكون الحسن بن علي رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين، ثم يأتي معاوية السادس، وعبد الله بن الزبير يكون ترتيبه السابع. يبقى هكذا يكون عبد الله بن الزبير بعد معاوية في الترتيب الخلفاء الراشدين. أما عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فلا خلاف في تعداده ضمن الخلفاء الراشدين، ولكن الخلاف في ترتيبه، لأن مفهوم الخلافة الراشدة قد يضم آخرين سبقوا عمر بن عبد العزيز، وقد يكون لنا مع هذه القضية بحث آخر إن شاء الله. هكذا نكون قد أنصفنا ابن الزبير رضي الله عنه في هذه القضية. وقبل أن نختم هذه الدراسة السريعة، نود أن نضيف زيادة هامة تتم لما قلناه، إذ يعترض البعض يعترض للبعض إشكال أو يظن أن هناك تعارضا بين حديث الاثني عشر خليفة المذكور بحديث الخلافة بعد تكون الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. ونجيب على هذا التعارض المزعوم بما قاله وفنده القاضي عياض نقلا عن ابن حجر في الفتح، وقد لخص القاضي عياض ذلك وقال: توجه عليه هذا العدد سؤالان بعد أن ساق كل هذه في شرحه للحديث حديث جابر بن سمرة، يقول توجه سؤالان إحداهما أنه يعارضه ظاهرا قوله حديث في حديث سفينة الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره: الخلافة بعد تكون الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، لأن 30 لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي. والثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. قال أي القاضي عياض يجيب ويقول: والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة، لاحظوا أراد في حديث سفينة، انتبهوا جيدا، خلافة على منهاج النبوة، خلاف 30 سنة هي الخلافة على منهاج النبوة، ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك. الثاني أنه لم يقل لا يلي إلا 12 خليفة، وإنما قال يكون 2 وقد ولي هذا العدد ولا يمنع ذلك الزيادة عليه. قال: وهذا إن جعل اللفظ واقعا على كل من ولي، وألا يحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل وقد مضى منهم من الخلفاء الأربعة، لا بد من تمام العدة قبل تمام الساعة. هذا نستخلص من كلام القاضي عياض أنه في قوله لا تعارض بين حديث لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، وبين حديث الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا. الحديث الأول عام يتكلم عن أئمة العدل وعمن يسيرون بين الناس بالعدل ويجتمع عليهم الناس في الأغلب. الحديث الثاني يتكلم عن حقبة معينة وعن خلافة على منهاج النبوة، وبالحساب الزمني تشكل هذه الفترة فترة من؟ فترة الصديق والفاروق وعثمان وعلي بن أبي طالب، وتشمل الحسن بن علي أيضا، لأنه ورد في بعض الروايات تدور رحل الإسلام 35 أو 36. من منطوق ومفهوم الحديث الثاني الخلافة بعد 30 سنة لا تكون خلافة عبد الله بن الزبير ولا خلافة عمر بن عبد العزيز على منهاج النبوة، لأنه لم تشملهما الفترة الزمنية. لاحظوا نحن نتكلم عن الفترة الزمنية، الفترة الزمنية لم تشملهما، نحن نتكلم عن 30 سنة، عن 35 سنة إذن أو 36 سنة، فترة شملت هذه المجموعة فقط، وهذه المجموعة هي أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، ثم الفترة القصيرة للحسن بن علي. هذه هي الفترة التي تشملها الفترة الزمنية. إذن لا تكون خلافة عبد الله بن زبير خلافة على منهاج النبوة، ولا حتى خلافة، ومن باب أولى، خلافة عمر بن عبد العزيز من الناحية الزمنية، لأنه لم تشملهما الفترة الزمنية. لاحظوا هذا التوضيح الذي أذكره لكم الآن. ومن منطوق ومفهوم الحديث الأول 12 خليفة، أي بالمعنى الواسع، فخلافة عبد الله بن الزبير خلافة راشدة، ويلحق به عمر بن عبد العزيز ومن يسير على نفس الطريق. الخلافة على منهاج النبوة كخلافة الأربعة، الخلفاء الأربعة، هي أنموذج صافي لكي تتأسى الأمة به منهم، كأنموذج من يقترب من هذا الأنموذج كخلافة عبد الله بن الزبير، ومنهم من هو أقل كخلافة عمر بن عبد العزيز، وكلاهما خلافة راشدة، خلافة الراشدة، أما الأنموذج فهو في هذه الأمة اللي هو المقياس اللي هي خلافة على منهاج النبوة، اللي هي الفترة الزمنية المحددة التي تكلمنا عنها، وحتى نجمع بين الحديثين ولا تعارض بين الحديثين، فهم هذا مقياس للحكم على الخلفاء في من بعد. إذن نستطيع أن نخلص ونقول إن عبد الله بن الزبير خليفة راشد، وخلافته خلافة راشدة، وليست خلافة على منهاج النبوة بمعنى الأنموذج وبمعنى بالمعنى الذي تشملها الفترة الزمنية المحددة في 30 سنة أو 36 سنة، لأنه أصلا بويع له بالخلافة في سنة 64 هجرية، يعني في منتصف 64 هجرية، وأحيانا يقولون 65 على أساس أن العرب أحيانا لا تتعامل مع الكسور، كسور يعني مثلا لو أن شخصا ما ولد في آخر السنة مثلا في شهر في آخر شهر الهجري مثلا في ذي الحجة أو في مثلا حتى ولو في ذي القعدة ولم يبقى إلا شهران على انتهاء السنة، فإنه يقولون هو ولد مثلا في سنة 1436 وفي شهر ذي الحجة، فيأتي بعض المؤرخين فيقولون هو ولد سنة 1436، والبعض الآخر يقول لا هو ولد في سنة 1437، فالخلاف هنا بسبب هذه الكسور، فبعضهم يحسبها وبعضهم لا يحسبها. فعلى أي حال فهو بويع له يعني خارج النطاق الزمن الذي ذكره الرسول، الخلافة على منهاج النبوة هي في فترة 30 سنة وفترة 35 و36، يعني 5 سنين الزيادة هو في غير هذه الفترة، ولا حتى معاوية رضي الله عنه تشمل هذه الفترة خلافة على منهاج النبوة، وهو خليفة نعتبر من الخلفاء الراشدين نعم، ولكنه في هذه الحالة تشمله هذه لا تشمله الفترة الزمنية في هذه المسألة. إذن هذا هو الذي استطعنا نخلص إليه، إن عبد الله بن الزبير خليفة راشد، وأنا ولذلك نتعجب من الذين يتجرؤون ويقولون في زماننا وفي أيامنا هذه، البعض يقول بمجرد أن يرفع شعارا للخلافة مثلا في مكان ما يقول خلافة على منهاج نبوة. انظروا إلى حرص العلماء وتقوى العلماء والمؤرخين وشراح الأحاديث في هذه المسألة، أنهم عندما قسموا الأحاديث لم يتجرأ أحد منهم أن يقول خلافة عبد الله بن الزبير أو خلافة معاوية أو خلافة حتى عمر بن عزيز على خلافة على منهاج النبوة، ثم يأتي مجترئ ويقول هذه خلافة على منهاج النبوة في زماننا، وبعضهم يقول هذا وعد الله في أيامنا هذه. فهذه مصيبة من مصائب التي ابتلينا بها في هذه الأزمان. ومن أراد المزيد، أنا طبعا هنا أنا أتكلم باختصار، وإلا ففي الكتاب إن شاء الله المطبوع ستكون هذه كل شيء المراجع أعزوها إلى أصلها، وحتى لا أطيل عليكم، هذا حديث لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، هذا في فتح الباري، اقرأ في كما قلنا في كتاب الأحكام، وشرحه الإمام ابن حجر والإمام النووي والقاضي عياض في شرح صحيح مسلم، وفي تفسير الحافظ ابن كثير تكلم أيضا عن هذه القضية، وفي أيضا الإمام العيني بدر الدين العيني أيضا تكلم في عمدة القاري وهو من أئمة الأحناف، تكلم وشرح هذا الحديث لأنه من شراح البخاري أيضا، فتكلم في هذه القضية، وهناك كتب كثر تكلمت في شرح هذا الحديث، ولكن أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. وإن شاء الله ستكون الحلقة القادمة وهي الحلقة العاشرة، ستكون هي الحلقة الأخيرة نختم بها هذه الحلقات من حلقات الخليفة المفترى عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في سلسلة هذا جدك يا ولدي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.